السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الطب من سنن ابن مالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب، قال: باب دواء ذات الجنب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب. قلت لك مر عليها لأنها شرحناه هذا، فبالراوة الأعلى وبعدين نبدأ من كتاب الجديد. نعم. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذات الجنب ورسا وقسطا وزيتا يلد به. نعم، يلد به ويوضع على الفم كما لد النبي صلى الله عليه وسلم بالدواء. وهذه كما قلنا القسط البحري أو العود الهندي، فيما فيه من الفوائد لتقوية المناعة وتقوية البدن، حتى تقوية الأمر الجنسي أيضا في القسط الهندي من منافعها يعني. وذات الجنب كما قلنا تقرحات في الجنب، وهذه من مات فيها مات شهيدا. نعم. وعن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعود الهندي يعني القسط، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب. وقال ابن سمعان في الحديث: فإن فيه شفاء من سبعة أدوية، منها ذات الجنب. من سبعة أدواء منها ذات الجنب. نعم. والحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني صحيح، وبينا فضل القسط البحري. نعم. قال الإمام رحمه الله: باب الحمى. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة السبت الأمين أو الجماعة إلى الترمذي. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة ثبت، وهو من أنجب تلاميذ الإمام الثوري، قدمه الإمام أحمد على شيخه. عن موسى بن عبيدة. موسى بن عبيدة فيه ضعف، يعني هو حسن الحديث فيه ضعف، رواه الترمذي وابن ماجه. كان تقيا نقيا عابدا، وكان يعني كان ضعيفا في عبد الله بن دينار خاصة، وهو أيضا يضعف في غيره. نعم. قال: عن علقمة ابن مرثد أبو الحارث الكوفي، ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن حفص بن عبيد الله، وهو من الثقات أيضا. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هريرة هو سيد المكثرين عن النبي الأمين رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. قال: ذكرت الحمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبها، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، ثقة ثبت أمين، مر علينا في مسلم كثيرا. عن عبد الرحمن بن يزيد، وهو أبو بكر الكوفي، ثقة، روى له الجماعة. عن إسماعيل بن عبيد الله، إسماعيل بن عبيد الله من الثقات، روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه. عن أبي صالح الأشعري، هو يعني بعض العلماء الأشعري الشامي، بعض العلماء قال حسن وبعضهم ضعفه، وقال الإمام الحافظ قال مقبول، معناه مقبول إن توبع وإلا فلين الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر، فإن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. قال: باب الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن عمير، ثقة، شيخ أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة ثبت أمين يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، لكن أخذ عليه كثرة الحديث بالبصرة عن أبيه. قال عن أبيه عروة بن الزبير هو من الفقهاء السبعة من النبلاء من الأتقياء، تقي نقي عابد ثقة فقيه محدث، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها، وعائشة هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال الإمام رحمه الله حدثنا علي بن محمد التنافسي مر علينا كثيرا وحسن الحديث، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر المصغر وهو من الثقات، عن نافع وهو أثبت الناس في ابن عمر، هو من الموالي وهو من الثقة بمكان، كان عابدا تقيا نقيا. عن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال فيه وسلم نعم الرجل هو لو كان له من الليل فما كان ينام من الليل، وهو من العبادلة الأربعة، روى له الجماعة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وعن رافع ابن خديج رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فدخل على ابن لعمار فقال اكشف الباس رب الناس إله الناس. وعن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تؤتى بالمرأة المعكة فتدعو الموعوكة، الموعوكة جبتها منين موعكة؟ أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة فتدعو بالماء فتصبه على جيبها وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء وقال إنها من فيح جهنم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى كير من كير جهنم فنحوها عنكم بالماء البارد. الحمى هي شدة الحرارة التي تصيب الإنسان، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فيح جهنم اختلف العلماء في ذلك، هل هي على ظاهرها وأنها حقا من فيح من جهنم، أن الله تعالى يعني بقدرته جعلها في الإنسان تكفيرا لسيئاته ول يعني أخطائه، الحق أنها على ظاهرها وتبقى على ظاهرها وهي من فيح جهنم، والله على كل شيء قدير، لأن سلم في بعض الروايات قال بأن الله قال هي ناري وصليتها على يعني عبدي في الدنيا حتى لا يدخل فيها في الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمى الحرارة الشديدة التي تصيب الإنسان قد تكون هذه الحرارة بسبب ضربة الشمس أو بسبب البرد الشديد أو لها أسباب كثيرة، يعني الحرارة التي تكون في بدن الإنسان لها أسباب مختلفة، لعل حرارة معينة أو سخونة معينة تصيب الإنسان تكون هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من فيح جهنم. الغرض المقصود بأن هذه الشدة شدة واللواء التي يلقاها الإنسان من هذه الحرارة التي تصيبه فهي من مكفرات الذنوب والخطايا، وهذه من فضل الله على العباد ودلالة على رحمة الله بالعباد، لأن الله جل في علاه إذا أحب عبدا أصاب منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا يصب منه، وإن الله جل في علاه يبتلي المرء على قدر دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء فالأمثل، وكلما كان في دين المرء صلابة كلما ازداد عليه البلاء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في سنة الترمذي بسنن صحيح قال إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحرارة تحات معها الذنوب كما تتحات أوراق الشجر، حتى دعا أبي بن كعب على نفسي ألا تنفك عنه هذه الحرارة لأنها مطهرة له ولأنها مكفرة للذنوب، واشترط على ربه ألا تقعده عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ربه بذلك حتى يكفر الله عنه السيئات، لأن هذا تعجيل في الدنيا، فمن عجل الله له ذلك في الدنيا فإنه لا يصاب في الآخرة من شيء، لا سيما وأن الله تعالى أمر الملائكة أن يكتبوا للمريض عمله قائما صحيحا مقيما إن كان مريضا أو مسافرة، وأيضا بأن الله تعالى يلبسه لباس العافية بعد المرض مع تكفير هذه السيئات. فالفائدة الأولى في إصابة الحمى هو أنها مكفرة لهذه السيئات، وأنها يعني مكفرة للخطايا والذنوب. لما قال الإمام مالك قال من لم يبتلى فليشك في إيمانه، لذلك في الحديث وإن قلنا بأن في السير يتساهل فيها، أتوا بامرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فمن ضمن المزايا قالوا إنها لم تشتكي قط، قال لا خير فيها، ما أريدها، لأن المرء الذي لا يبتلى ما امرؤ ليس تحت رعاية الله تعالى ولا عناية الله جل في علاه، أسقطه الله جل في علاه من عينه. لما؟ لأن الله جل في علاه يوفي لهم طعامهم وشرابهم أرزاقهم وقوتهم وصحتهم في الدنيا، حتى إذا جاءوا في الآخرة لا يرتجون من الله جل في علاه حسنة ولا خير أبدا. الغرض المقصود بأن الإصابة بالحمى فيها ما فيها من الخير، لما قالوا سلم فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. وهذا التشبيه تشبيه بليغ جدا، حتى يبين لك أن المرأة ينصهر انصهارا عظيما فيكون كالذهب الخالص، فتعود صحيفته كأنها بيضاء نقية لا إثم فيها ولا معلم لمعصية قد أداها أو قد وقع فيها. ولذلك قال مسلم في الحديث الثاني أبشر فإن الله يقول هي ناري أسلطها على عبد المؤمن. وانظر هنا التقييد والتخصيص، أسلطها على عبد المؤمن لأنها مكفرة للمعاصي، ولأن المؤمن له ما له يحظى بالمكانة عند الله جل في علاه، وما زال عمله لا يصل به إلى درجة قد اقتباها الله له، فيصب عليه البلاء صبا حتى يرتقي لهذه المنازل العلى، أو يكون قد ارتقى لهذه المنزلة وتقعده عن هذه المسألة المنزلة بعض المعاصي والخطايا التي يقع فيها، وإلا ما منا من أحد إلا ويقع في هذه الرزايا وهذه البلايا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه اللهم إن تغفر تغفر جم وأي عبد لك لا ألم، فيكون بذلك مكفرات لهذه المعاصي بالبلايا والرزايا التي تقع على الإنسان. قال هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. أما الباب الثاني باب الحمى من فيح جهنم، هنا هذا الحديث وقف أمامه الأطباء غير معظمين، وهذه دلالة واضحة جدا على الجهالات، لأننا نقول أصالة الطب والشرع أيهما يقدم؟ الطب تجربة، الطب ما هو إلا تجربة مقدمات ونتائج، والشرع وحي من السماء فأيهما يقدم؟ فلا بد هنا أن نؤول المسائل والمقدمات والنظرات النظريات الطبية على ما يوافق الشرع، لا أن نعكس ونأتي بلي العنق النصوص من أجل أن نوافق بعض النظريات التي تصيب هذه الساعة وبعدها بساعة يقولون قد أخطأنا. أما قالوا الأرض كروية ثم بعد ذلك خطأوا أنفسهم وقالوا بأنها بيضاوية، وبعد ذلك كثير من المسائل التي كانوا يكتشفونها وكان الأمر على الفهم المغلوط الذي يقعون فيه. فلا كل يعني ليس لنا من كل واحد يكون له الجدل ويكون له في بعض الأبحاث في المقدمات والنتائج في التجارب النظرية بأن يكون حاكما على شرع الله جل في علاه. هذا وحي والله جل وعلا وخلق العباد، هو الذي يعلم ما ينفع العباد مما يضر العباد، وما قاله الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لابد من اليقين فيه. وما جاءنا عن طريق التجربة والنظريات والأطباء فإننا نضع في محل الشر، إن وافق قبلناه وإلا رددناه. أما حاربوا مسألة الذباب عندما قال سلم فليغمسه فإنه فإن له قال ففي جناح أحد جناحيه الداء وفي جناحه الآخر الدواء. رواية سنة أبي داود فيها تصريح أكثر من ذلك، قال فإنه يقدم الداء، أو قال فإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء، لأنه يعني يقدم جهله. وهذا كلام من سنة لغمز الذباب، ولذلك بعض الأطباء والعلماء الألمانيين أثبت ذلك، ونحن لا نحتاج لهؤلاء، لا نحتاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت عنه ذلك فالأمر منتهي. فبعض الأطباء عارض هذا الحديث معارضة شديدة جدا، وقال بأن الماء البارد للذي عنده الحمى قد يصيبه بأضرار بالغة عظيمة، فكيف يكون علاجا؟ يعني الماء البارد لو نزل على المسام أو عند الاغتسال فتح المسام أو تضييق المسام، المسائل الطبية التي يعلمونها في هذا يقولون ممكن أن يحبس فيه الحرارة في داخل جسده فيصيبه بأضرار بالغة خطيرة عظيمة. طبعا أنتم تخالفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالحق بأن الإنصاف يقول التجربة لها اعتبار والمقدمات والنتائج لها اعتبار والعلم له اعتبار، لكن أنا عندي الحاكم في الأرض الصلبة هو الوحي، فلذلك أنا أقول يمكننا أن ننظر في مسألة الشرع وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، فننظر في فيح جهنم، إحنا ننظر إلى جسم الإنسان إذا أصابته الحرارة نرى أن هناك إيش أن أسباباً مختلفة تصيب الإنسان بهذه الحرارة، وهذه أسباب متنوعة. فلعل الإجابة على ذلك أن يكون في قوله سلم فأبردوها بالماء والاغتسال بالماء لمناطق حارة في أزمنة حارة لأشخاص معينين. يعني المسألة كان الكلام والخطاب لأناس تنفعهم هذه الاغتسالات مع وجود ضربات الشمس التي يصابون بها، فيكون هذا الحديث على وفق الصحيح على ما جاء من الوحي، فيكون في أزمنة خاصة في أمكنة خاصة، يعني ما يكونش الأمر على التعميم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. شرقوا الحديث عام هو الآن، لكن باتفاق وبإجماع أن الحديث لا يقصد به العموم. الحديث لمن؟ الكلام لمن؟ الخطاب لمن؟ لأهل المدينة، لكن شرقوا وغربوا هذه لأهل المدينة ومن سامتهم في الاتجاهات. أما الاتجاهات المختلفة فلا يكون لهم هذا الخطاب، لا يقال لهم شرقوا ولا غربوا، لكن يقال لهم لا تستقبلوا ولا تستدبروا. فيكون هنا قول مسلم الحمى من فيح جهنم للأزمنة الحارة والأمكنة الخاصة لأشخاص يعيشون في هذه البلاد الحارة، وأيضا أزمنة الحارة لا سيما يكون هناك أمزجة متغيرة فيكون عليها الاغتسال للخصوص لا للعموم. فهنا يوفق بين الطب وبين الشرع. وقد يقال بأن قول مسلم الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء ما قال اغسلوا، لما يقول فأبردوها بالماء لعله بطريقة خاصة غير الاغتسال، لأنك الآن الطبيب قال الاغتسال يضر، طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أبردوها بالماء، فننظر يبقى لعل استخدام الماء ليس على الاغتسال، وهذا ظاهر جدا في ضربات الشمس بأن النافع فيها والنارع أنه يعمل كمادات إيش ثلج ماء بارد ويضع على الرأس، ولا يستلزم من ذلك الاغتسال، ويكون هذا من الأدوية النادعة في هذا الباب، ويكون وفقنا بين الطب وبين الشرع في هذا الباب. أو نقول أنه قد ورد عن أسماء الحديث صريحة وهو الآن أن أسماء رضي الله عنها لما دخل على من أصيب بالحمى أخذت الماء وأخذت ترش على داخلة الثوب وعلى الثوب وعلى الرأس، ترش بعض الماء البارد دون الاغتسال في مواضع معينة، رش الماء فقط دون اغتسال. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من فيح جهنم فأبردوها بالماء بطريقة من أسماء، لأن أسماء رضي الله عنها أرضاها عايشت النبي صلى الله عليه وسلم وعايشت الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعايشت بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم تدخل على عائشة كثيرا، ففهمت الطريقة التي بها يكون علاج الحمى في هذا الباب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مثل ذلك عندما كان يضع يده على الركوة في عند مرض موته، وكان شدت عليه الحرارة جدا، لا سيما كان السبب الرئيس منها السم الذي كان يؤثر في لهوات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يضع الماء قطرات الماء على رأسه فقط ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات، يقول سبحان الله إن للموت لسكرات. فيكون هنا المعنى الحمى من فيح جهنم فأبردوها بطريقة ما فعلته أسماء، أو يكون المسألة عام يرد به الخصوص ولا مخالفة بين الطب وبين الشرع بحال من الأحوال، بل هذه من المعجزات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في علاج الحمى. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الفائدة الأولى وهي حرمة سب المخلوق المسير، حرمة سب المخلوق المسير. طب لماذا قلت ذلك؟ حرمة سب المخلوق المسير نعم هو الكلام، لأن الإنسان قال لا تسب الريح فإنها إيه؟ مأمورة، لأن السب سب المخلوق الذي قدره الله جل وعلا كأنه سب إيش؟ سب من خلقه أو وسيلة إلى ذلك، لذلك منع وحسم مادة وسد ذريعة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح، نعم مأمورة. هنا لما سب الرجل الحمى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبها فإنها تنفي الذنوب. شوف انظر، لا تسبها لأنها تنفي الذنوب، الله أكبر، هذه مسألة يعني المفروض تفرض بمسألة خاصة فقهية. إيش هي؟ ريح من أجل فضلها بتكفير الذنوب أمر بعدم سبها، وأيضا قد ورد عن السلام النهي عن سب الديك، نهى عن السلام عن سب الديك لما؟ لفائدة تقع منه وهو إيقاظ الناس في الفجر للصلاة، فنهى عن سب، فما كيف بالعلماء وطلبة العلم؟ يعني كيف بالعلماء وطلبة العلم؟ شوفوا أن النهي عن سب الحمى على لأن النفع فيها ظاهر بأنها مكفرات للذنوب، والنهي عن سب الريح لأنه وسيلة لسب من خلقها، النهي عن سب الديك لما فيه من الفائدة طبعا، ونهى عن سب الحمى لأنها تكفر الذنوب، نهى عن سب الديك لأنه فيه نفع يوقظ الناس. فكيف بالعلماء، فكيف بالعلماء وكيف بطلبة العلم؟ والألسنة تلوك أعراض العلماء وطلبة العلم، والسب يكون فيه بذلك فاضحا واضحا في هذا الباب. لا يأمن إنسان على نفسه من أطلق لسانه في أهل العلم وفي طلبة العلم. ولذلك قال علماؤنا: الغيبة لأحد الناس مسقطة للعدالة، وهي لأهل العلم أشد إسقاطا، أشد، وهي من أكبر الكبائر يعني فيها إسقاط للشريعة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الحمى لما فيها من الفائدة، ونهى عن سب الديك كذلك. فلأن ينهى عن سب العلماء من باب أولى، بل الواجب على الناس حب العلماء كما قال علي بن أبي طالب: قال وحب العلماء دين ندين الله به. وهذا ورد أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه في ستة أشياء، وقال وحبهم دين ندين الله به. ولذلك قال الإمام ابن مسعود: كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. كن عالما أو متعلما أو محبا لأهل العلم ولا تكن الرابعة فتهلك. ذلك الذين يجهلون على أهل العلم أو يعادون أهل العلم من أجل أحقاد القلوب والحسد الذي في القلب أو الغل الذي يملأ القلب، فهذه دلالة على دناءة النفس وسوء المرء الذي يكون كذلك. لذلك هذا ليس بكلامي، كلام ابن تيمية قال: وأسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم، وأسوأ القلوب على الإطلاق القلب الذي يحمل على أهل العلم. ترى هذا المالكي الذي حمل على الشافعي وقام يدعو الله رفع له: اللهم اقبض الشافعي، اللهم اقبض الشافعي، امته، اللهم اقتله حتى لا ينتفي او ينتفي من ينتفي علم مالك. من هو؟ فأحد يذكره؟ فلما الربيع قال للشافعي بذلك فابتسم الشافعي، وبقي مالك وبقي ايش؟ وبقي علم مالك وبقي علم الشافعي، وهو الثاني حاسد محترق لم ينفعه شيء، وما يزداد وما يزيد الاخر الا خيرا. طيب الفائده الثالثه ولا الرابعه؟ ما عدكتوا هذه الثانيه؟ يا عجيب، كل هذا. طيب فضل الحمى الثاني تنفي الذنوب. ثالثة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا، وقلنا هذه من أفضل الطاعات لا سيما وأن هذا حق الموسى عصم ست منها عيادة المريض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يزال في خرف الجنة. وقال: وكل الله له 70,000 ملك يدعون له يستغفرون له. اللفظ يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تؤوله. قال: هي ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من الآخرة، من النار في الآخرة. الفائدة التاليها: من حسن العبادة الأخذ بالأسباب، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء. قال: فأبردوها بالماء. من السنة الدعاء للمريض: اللهم رب الناس، أذهب البس، اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك. وإحنا شرحنا هذا الدعاء، لذلك لم نشرحه الآن، شرحناه قبل ذلك، صحيح ولا لا؟ نعم. كم وتر أم شفعة؟ ستة؟ يعني اللي تأتي سبعة السابعة؟ رحمة وسلم بهذه الأمة، وإن كانت الحمى فيها ما فيها من الخير لتنقية الإنسان من الذنوب، لكن أيضا يرشد الأمة إلى الدواء. قال: فأبردوها بالماء. نعم، كان السلف يعرف بعضهم بعضا جدا، ويعرف أمكنة بعضهم، فيسأل بعضهم عن بعض. نعم، لا سيما كانت مجالس العلم، وهذه من الأهمية. إذا كان المرء حريصا أما لم يكن حريصا فعدم السؤال عليه هو الأفضل. يعني إنسان إن عرف أنه ليس بحريص الأولى ألا يعتنى به، هو يعني كما يقال المجالس تلفظ من ليس منها، من ليس من أهلها، هذا هو الأفضل. نعم تفضل، هندخل في الأبواب الثانية، الحجامة. قال الإمام رحمه الله: باب الحجامة. نعم باب الحجامة، معروف الحجامة شرطة المحجم، هذه من العلاج الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة الثقة السلف الأمين صاحب المصنف كما قلنا روى له جماعة الترمذي. قال حدثنا أسد بن عامر وهو من الثقات من رجال الصحيح. قال حدثنا حماد بن سلمة. حماد بن سلمة روى البخاري مقرونا وروى مسلم أصحاب السنن الأربعة. حماد بن سلمة من باقة السلف، من خيرة السلف، من الثقات الأثبات. قال العلماء: من رأيته يتكلم على حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على أهل البدع. عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو المدني وهو ثقة روى له الجماعة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف من الثقات الأثبات، وفي قول أنه من الفقهاء السبع. والعجيب شوف أبو سلمة وعلى ما هو عليه من الإتقان والحفظ والتقى، لما جهل في التعامل مع ابن عباس حرم علمه، وهذا الذي قاله الزهري، هو نفسه قال عن نفسه، قال: حرمت الخير الكثير بمجادلتي لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أدب، أدب مع الطالب مع العالم، يعني تكسبك الخير الكثير مما عنده، يريد أن يبذل لك كل ما عنده، لكن إن واردك لا تستحق العلم فإنه يمكن أن يحجبه عنك، يرى أنه لا يضيع العلم بإتيانه لغير أهل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي شيخ الأصحاب الكتب سيد ثقة ثبت. قال حدثنا زياد بن الربيع وأيضا من الثقات. قال حدثنا عباد بن منصور. أما عباد فهو حسن الحديث صدوق رمي بالقدر روى له أصحاب السنن الأربعة، وهو أيضا يدلس وتغير بآخرة، يعني لو ضعفنا الحديث يكون التضعيف وتعصب الجناية به. عن عكرمة مولى ابن عباس ثقة ثبت كل ما فيه بغير حجة. عن ابن عباس رضي الله عنه. عباس ومن العبادلة الأربعة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا مر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلبة ويجلو البصر. هذا الحديث أيضا في دعفنا في عباد المنصور، الإسناد قبله ظهر فيه عباد المنصور كما قلنا، لأنه يعني فيه بعض الضعف ورمي بالقدر. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها، وقال: حسبت أنه كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم. وهذه مهمة في هذا الباب. قال: باب موضع الحجامة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، نعم مر علينا كثير. خالد مخلد القطواني فيه كلام، وإن كان البخاري قد روى له لكن فيه كلام، الحق أنه ضعيف، لكن إذا قلنا البخاري يروي له فهو ينتقي من حديث ما وافق به الثقات. قال حدثنا سليمان بن بلال وهو من الثقات أيضا حسن الحديث. قال حدثني علقمة بن أبي علقمة وهو من خيار التابعين. قال: سمعت عبد الرحمن الأعرج هو من ثقة ثبت عبد الرحمن بن هرمز الأعرج. قال: سمعت عبد الله بن أبي بحينة رضي الله عنه يقول: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحي جمل نعم شيخ. بلحي جمل. بلحي جمل وهو محرم وسط رأسي. نعم بأبي هو أمي. نعم مر. وعن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بحجابة الأخدعين والكاهل. فأنت تعلم أن هذا الإسناد فيه سويد بن سعيد وغيره أيضا الإسكافي أيضا ولذلك الحديث ضعيف جدا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وهو على الكاهل. وعلى الكاهل نعم. وعن أبي كبشة الأنماري أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول من أهراق منه هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. يعني كأن الدواء الناجع هو الحجامة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه. قال وكيع يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وث. نعم. قال باب في أي الأيام يحتجم. قال الإمام رحمه الله حدثنا السويد بن سعيد كما قلنا فيه كلام وروى له مسلم من أجل صحيفة حفص بن إيش حفص بن ميسر. نعم. قال حدثنا عثمان بن مطر هو حسن الحديث عن زكريا ابن ميسرة وهو أيضا من الثقات رواه جماعة عن النهاس ابن قيهم ابن قهم عن أنس ابن مالك وأنس ابن مالك من السبع المكثرين عن النبي الأمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحجامة فليتحرى 17 أو 19 أو 21 ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. نعم مر. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يا نافع قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وفيه شفاء وبركة وتزيد في العقل وفي الحفظ فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء فإنه لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. وعن ابن عمر رضي الله عنه حديث في سويد بن سعيد لكن حسنه بعض العلماء لأن سويد ليس ضعيفا جدا يعني سويد ليس بالضابط فقط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال يا نافع تبيغ بي الدم فأتني بحجام واجعله شابا ولا تجعله شيخا ولا صبيا. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحجامة على الريق أمثل وهي تزيد في العقل وتزيد في الحفظ وتزيد الحافظة حفظا فمن كان محتجما فيوم الخميس على اسم الله واجتنبوا الحجامة يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واحتجموا الحجامة يوم الأربعاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء ولا يبدو جذام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. الحجامة هو سحب الدم من الإنسان وهذا الدم يكون دم زائد هذا الدم الزائد على الإنسان ويمكن أن يضر بالإنسان جدا فالحجامة هي فن في سحب الدم الزائد من الإنسان وإن كانت الحجامة تضعف الإنسان لكنها تزيد حفظا وذاكرة قوية ولها ما لها من الشفاء في أمراض الظهر وغير الظهر كما جاءت الملائكة وقد نصحت النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة ولأنها من أفضل الأدوية لداء الظهر. الحجامة الكلام عليها من أمور ثلاثة الأولى وهو صائم وهل تفطر أم لا الثانية مسألة الإحرام هل له أن يحتجم محرما لأنه ورد عليه السلام أنه احتجم بلحي الجمل في وسط رأسي وكان محرما لأنه استدعاء الحجامة عند الإحرام فيها إسقاط الشعر وإسقاط الشعر محظور من محظورات الإحرام فنتكلم عنه وأيضا الأيام التي يستحب فيها ويستحسن فيها الحجامة نأخذ ذلك يعني بعد الصلاة. إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دواء أو شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم أو شربة عسل والكي. قال: وأنهى عن الكي. لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشفاء في الحجامة، والحجامة نافعة جدا إذا كانت على الريق فيكون المرء صائما. عنه قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر وهو يحتجم صائما، قال: أفطر الحاجم والمحجوم. والصحيح الراجح على ما في الموطأ للإمام مالك بأن هذا منسوخ، بأن هذا الكلام كان في بادئ الأمر، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر وقال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. وعن ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائما محرما، وإن كان أحمد أنكر هذا الحديث، والحديث لامع لائح في الأفق، فالبخاري اعتمده بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائما واحتجم محرما بأبي هو وأمي. فالصحيح أن الحجامة في الصيام ليست مفطرة لكنها مضعفة، لذلك كانوا يكرهون الحجامة حالة كون المرء صائما لأنه يضعف، يعني هذه تضعف المرء. لكن احتلم ابن عمر صائما واحتلم أنس أيضا صائما، فالصحيح الراجح أن الحجامة لا تضر في الصوم، يعني لا يفطر المرء لكنها تضعفه. الثاني: الحجامة حالة كونه محرما، أنه يصح الحجامة للإنسان إن كان محرما بشرط عدم سقوط الشعر، فإذا احتجم وأسقط الشعر فعليه الفدية في قول جماهير أهل العلم، وأصل ذلك قول الله جل في علاه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا احتجم فأسقط شعيرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط شعيرات فإن عليه الفدية على الراجح الصحيح في قول جماهير السلف والخلف. فإن احتلم ولم يسقط شعرا فلا شيء عليه. والحلامة في الشعر أو في الرأس للحاجة، فإن احتلم لغير حاجة وقع في الإثم وهو محرم، لأنها سبيل لإسقاط الشعر، وهذا محظور من محظورات الإحرام. وإن فعل وأسقط الشعر فعليه الفدية، وإن فعل وأسقط الشعر فعليه الفدية. من أهمية الحجامة بأن مسلم لما مر ليلة أسري به على ملأ من الملائكة كلهم نصحه بالحجامة، وهذه أيضا فيها دلالة على عقل الملائكة ومعرفة الملائكة بأن الحجامة من الأسباب التي جعلها الله جل في علاه شفاء لبعض الأدواء. وأيضا أن مسلم قال: نعم العبد الحجام يذهب الدم ويخف الصلب ويجلو البصر. وأيضا من فوائد الحجامة تقوية الذاكرة وتقوية الحفظ، تقوية الذاكرة وتقوية الحفظ. وإن كان بعض العلماء يرى بأن الحجامة وإن كانت مضعفة لا تكون بعد الأربعين، قبل الأربعين تكون الحجامة فيها ما فيها من التقوية للإنسان، لكن بعد الأربعين فيخف بدنه أو قل يعني تضعف قوته وسحب الدم منه يضعفه أكثر. وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن سلم احتجم بعد الخمسين، احتجم سلم وحجمه في الحج أبو طيبة وأعطى أبو طيبة المال، ولذلك كان الإمام أحمد عند الحجام فذكر له الحديث فأمره بالحجامة وأعطاه ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طيبة. وأيضا هنا الحجامة أن الحجامة تكون للرجال وأيضا للنساء. والآن الطب تطور جدا في هذا الباب في فن الحجامة وإتقان الحجامة، لكن الذي حجم أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها هو أبو طيبة. فيها دلالتان: الدلالة الأولى جواز مباشرة الرجل في شفاء المرأة، لكن العلماء يقولون لا يجوز له أن يتعدى الموضع الذي يعني رؤية أو مسيسا يتعدى الموضع الذي يكون فيه الداء. لكن هنا أبو طيبة يعني لا يستدل بحديث أبي طيبة، لأن أبا طيبة هو من أهل أم سلمة من الرضاعة، فهو أخ لها من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة قالت: ابن أبي القعيس جاء يستأذن فلم تأذن له، أخو ابن أبي القعيس جاء يستأذن فلم تأذن له، فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلي إنه عمك من الرضاعة. قال: إنما أرضعتني امرأة ابن أبي القعيس. قال: هو عمك من الرضاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. عامة الحجامة نافعة أيضا ونارعة للنساء كما أنها للرجال، والنساء شقائق الرجال في الأحكام. وأفضل المواضع للحجامة الأخدعين والكاهل وأيضا الظهر. فالملائكة عندما نصحوا الإنسان بالحجامة بأنها مفيدة جدا للظهر. والأيام التي يسن فيها الإنسان الحجامة هو يسن له أن يحتلم ليلة 17 و19 و21، بحيث أن هذه الأيام هي الأيام التي كان الإنسان يحتجم فيها ويأمر فيها بالحجامة، لأنه يعني الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر الدماء يعني تكون تفور، الضغط يكون عالي على الإنسان. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن يتحرى 17 و19 و21. لكن الإشكال بأن هناك أيام منع النبي صلى الله عليه وسلم منها الحجامة، لا سيما ليلة الأربعاء. يعني يوم الأربعاء بالذات نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه للحجامة، وبين بأن البلاء الذي نزل على أيوب أو البلاء يوم الأربعاء ينزل بلاء على الناس. لذلك جنب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجنب المرء نفسه الحجامة في هذا اليوم ويوم الأربعاء. لكن ذكر معه قال احتلموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء، فإنه اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جزام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. والصحيح بأن الأيام التي يعني كما قلنا يمتنع فيها الحجامة هي الأيام التي خلت 17 و19 و21 ويوم الأربعاء بالذات. فلو جاء يوم الأربعاء في يوم من هذه الأيام و17 و19 الأولى الكف، لأنه قد اجتمع حاضر ومبيح، فيقدم الحاضر على المبيح، والأولى ألا يحتجم. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن في يوم الأربعاء هو اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، وما يبدو جزام ولا برص إلا في يوم الأربعاء أو في ليلة الأربعاء. إذن هذه الحجامة من أيضا الطب النبوي الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت ترى الآن يعني مستشفيات كثيرة والآن أصلا لها شهادة معتمدة طبية، والصين طبعا يعني برعوا جدا في هذا الباب، باب الحجامة هذه برعوا فيه جدا في هذا الباب. وهذا الباب المسلمون أولى به، وهم أولى الناس بالإتقان في أبواب الطب. الفوائد المستنبطة من أبواب الحجامة الملائكة أنصح الخلق للبشر، الملائكة أنصح الخلق للبشر، يستغفرون لهم، يدعون لهم، ما يجلس أحد في المسجد إلا ويدعون الله، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أيضا الملائكة هم أنصح الناس، أنصح الخلق للبشر. أنت ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سليمان عليه السلام أنه قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل واحدة منهن تأتي بولد يقاتل في سبيل الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقال له صاحبه قل إن شاء الله. من صاحبه؟ الملك. في رواية أبي هريرة الأخرى قال له صاحبه قل إن شاء الله. لو قال إن شاء الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد، لأن الله الذي فعله قال ولا تقولون شيئا إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل لمة ملك ولمة شيطان، ولمة الملك إعاذ بالخير وأيضا إعاذ بالخير. من الفوائد أيضا بأن من فوائد الحجامة أنها تجلو البصر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجلو البصر وتقوي الحافظة، وهي نافعة على الريق. إثبات ليلة الإسراء للنبي صلى الله عليه وسلم، إثبات الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيها دلالة على الإسراء كان بالبدن وبالروح، بالجسد وبالروح. قال ما مررت أنا، ما تكلم هذا ليس على المنام بحال من الأحوال، ما مررت أن تسر بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة، إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة. النساء شقائق الرجال في الأحكام، أمر أم سلمة أن تحتجب. طبعا في قوله كان أخا لها من الرضاع أو غلام لم يحتلم فيها جواز رؤية الغلام للمرأة طبعا بمهنة البيت لم يبلغ الحلم، لكن إن كان مميزا تحترب عنه، إن كان مميزا تحترب عنه. توافقون أم تخالفون فتناقشون. الحديث هنا ليس دلالة من الحديث، الحديث هنا قال أو غلام لم يحتلم. غلام الذي لم يحتلم معروف بأن الاحتلام له علامات ثلاث، إما الإنزال وإما أن يبلغ 15 سنة أو الشعر العانة، صحيح؟ هذه. طب إن لم تكن هذه فلم يحتلم. إذا هو لم يحتلم أصالة له أن يراه، له أن يمسها، لأن الدلاء قال أو غلام لم يحتلم، لأنه يحتاج إلى المسيس عند الحجامة. صحيح. أقول إلا أن يكون مميزا فلا تظهر له بمائة البيت. توافقون أم تخالفون فتناقشون؟ متوافقون. طب إذن نريد الدلالة، ما نتبنى قول إلا بدليل، ما يصح. أو الطفل الذين ده هذا معضد لأنه على أنه أنها تظهر له. خليك الآخر كده شيخ. أنا أخطأت أن أنا جعلته يدخل، لأنه ده داخل ميت وصهيب الكهين هذا اللي يقولون أنه الرجل لا زاهد في هذا الباب. طلع المسألة نعم هذا هو المخنث، لما كان يظهر النساء تظهر بمهة البيت أمامه. ليه؟ لأنه لا أقرب له في النساء. فلما قال أنا أنصحك بابنة فلان فإنها تقبل بثمانية أو تقبل بأربعة أو العكس، لا لا العكس، أنت أنت أنت خبير عمتا تقبل بأربعة تقبل بثمانية أو تقبل أو تقبل بثمانية أو تقبل بأربعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل عليكن هذا، لا يدخل عليكن هذا هذا الرجل. فالصبي المميز أيضا لا يراها إلا بمهنة، لا يراها بمهنة البيت، لا يراها إلا بالحجاب، لكن له أن يرى وجهها. ها في هذا الحديث؟ لا ليس هذا الحديث، هذا الحديث يعوم من هو أصلا طالما لم يحتلم له أن يراها بمهنة البيت. الدلالة أنه لما ميز كان يراه الآن عليه، لما ميز إنسان منعه من الدخول عليه كالراجل الكبير مخنث. يابا ليس له أرب في الرجال. أنت مش عارف يعني مخنث يا دكتور؟ لا أنا عارف بس حضرتك بتتكلم عن الطفل. لا هو ما الطفل بقى هنا لما ميز ياخد حكم. أنا فكرت أنتم بتفهموها وهي طايرة كما يقولون. نعم ساعات وساعات جيد. ها نعم إلا الشفاف من الثياب. طيب ما عندك؟ لا يخالف ما قلنا. ممتاز ممتاز أبو عبيدة، جزيت الجنة والله. ولقوله صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاة عند سبع واضربوهم عند عشر في هذا الباب. فإذا قلنا واضربوهم عند عشر من أجل الصلاة، يمكن أن نقول هنا التمييز هو الذي حمل على الضرب، فالتمييز يجعلنا نقول نجنبه يرى النساء. يعني هو احتج على التمييز بإيش؟ بالضرب. نعم. من الفوائد أيضا هذا مفرد ولا شفع ولا وتر؟ ها؟ الآية السادس. العمل بالسنن الكونية، فإن سنن الله الكونية لا تتبدل ولا تتغير، كما قال واجتنبوا يوم الأربعاء فإنه ينزل فيه البلاء. وفي الرواية الأخرى قال اجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت. قالوا يوم الأحد تحريا لا تتحرى، يعني لو جاء موافقا للسبع عشر فلك أن تحتجب. هذه فائدة تحريا، يعني لا تتحرى أن تحترم يوم الأحد، لكن لو جاء موافقا جاءت وفاقا فلك ذلك. هذه فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريا. والله هي على أقرب مذكور، ولنا أن نقول عائدة على الأربعة، فيكون في قوله إلا الأربعاء، لأن الأربعاء تأكد فيه البلاء، إلا الأربعاء لأنه تأكد فيه البلاء. طيب باب الكي. قال الإمام رحمه الله باب الكي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال صاحب المصنف. نعم قال حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي الثقة السبت الأمين، لما تولى القضاء كان يغدق عليه العطاء ابن المبارك، فلما تولى القضاء منع عنه العطاء واشتد عليه كيف يقبل القضاء حتى يعني ترك القضاء فرد عليه العطاء. إسماعيل ابن علي كان يقول لا أحل أحد أن يقول إسماعيل ابن علي ابن أمه، فكان أحمد يتورع يقول إسماعيل ابن إبراهيم، لما الشافعي يقول الذي يقال له ابن علي. قال عن ليث، ليث بن سعد مفخرة المصريين ثقة ثبت أمين فقيه محدث روى له الجماعة. عن مجاهد، ابن جبر وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن عقار بن المغيرة، من الثقات من خيار التابعين روى له النسائي والترمذي وابن ماجه. قال عن أبيه، عن المغيرة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. وقال الإمام رحمه الله حدثنا عمرو بن رافع. كنا سنمر من الثقات من أصحاب روى له أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا هشيم، هو هشيم بن بشير ثقة ثبت الأمين لكنه يدلس تدليس التسوية روى له الجماعة. عن منصور، بن معتمر ويونس بن عبد الأعلى وهما من الثقتان ثبتان. عن الحسن، والحسن بن أبي الحسن البصري من خيار التابعين كلامه عليه نور النبوة. عن عمران بن الحسين رضي الله عنه، عمران بالذات في هذه الروايات لأن عمران بن حسين بن حسين قال كان يسلم علي، من يسلم؟ الملائكة. كان يسلم علي فاكتويت فامتنعت الملائكة من السلام علي فامتنعت فرجعت الملائكة فسلمت علي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. هنا ما أفلحت وما أنجحت كأنها قاطعة على التحريم، تحريم الكي، وقاطعة على عدم الفلاح في الكي، لكن هو قال ما أفلحت ولا أنجحت خاصة في إيش؟ امتناع الملائكة عن السلام عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشفاء في ثلاثة: شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. قال باب من اكتوى. تريد تمر مر، تريد تقول هذا الإسناد فقط وتمشي إلى الآخر كما شئت، المسألة إليك، هات أول إسناد منه. قال الإمام رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار، يعني مقرونا بمحمد بن بشار. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، محمد بن بشار شيخ لأصحاب الكتب الستة بندار. قال حدثنا محمد بن جعفر، غندر ثقة ثبت أمين من أصح الناس كتابا في شعبة. قال حدثنا شعبة، أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة. قال الإمام رحمه الله حاء قال وحدثنا أحمد بن سعيد، حول الإسناد و يعني روى عن العلم الإمام أحمد سعيد الدارمي. قال حدثنا النضر بن شميل، وهو أيضا شيخ أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرار الأنصاري الثقات الأثبات. قال سمعت عمي يحيى وما يحيى بن زرار، نعم قال وما أدركت رجلا منا به شبيها يحدث الناس أن سعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ميتة سوء لليهودي، يقول لليهود قال ميتة سوء لليهود يقولون ميتة سوء لليهودي يقولون ميتة سوء لليهود يقولون أفلا دفع عن صاحبه وما أملك له ولا لنفسي شيئا. يعني اليهود يقولون ذلك وإن قتله، مفهوم؟ هو يقول أنا لا أملك لنفسي، وهذه من باب من تطبب بغير طب فهو ضامن، ونسلم معه الطب بالإيش؟ بالوحي، مع الطب بالوحي. وعن جابر رضي الله عنه قال مرض أبي بن كعب مرضا فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم طبيبا فكواه على أكحله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. طيب هنا عندنا مسألة من الأهمية بمكان مسألة الكي. الحق بأن العلماء اختلفوا في مسألة الكي، هل الكي من الطب النبوي أم لا؟ يعني هو يكون دواء ناجعا لبعض الأدواء، هل هو من الطب النبوي أم لا؟ فبعض العلماء قالوا وليس من الطب النبوي، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنه، قال وأنهى عن الكي، وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقى فقد برئ، من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وكية بنار وأنهى أمتي عن الكي. فقالوا بأنه ليس من العلاج بمكان. والجماهير، وهذا الراجح الصحيح، أن الكي من أسباب العلاج، الكي من أسباب العلاج وهو من الطب النبوي، لكن المسألة التي تعتريها أنه قد ورد عليه النهي والكراهة والإباحة والأمر به والفعل كذلك، هذه التي جعلت الأنظار تختلف اختلافا عظيما. والعلماء نظروا في هذا الباب في الكي بالذات، واختلفت أقوالهم في هذا الباب، لأنه السلام نهى عن الكي وأمر بالكي، نهى السلام عن الكي وأمر بالكي وفعل الكي وفعل به بأبي هو وأمي. فبعض العلماء قالوا نقدم الحاضر على المبيح، وأن الكي ينافي التوكل فلا يعالج به. هذا الأصل في النظر، نظر بعض العلماء، لا سيما الأحناف الذين يرون بأن هذا ينافي التوكل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال، يعني قال قولا فصلا، قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. والبعض الآخر قال الكي علاج والنهي للإرشاد، والمسألة ليست على التحريم، أن النهي الذي جاءنا نهي للأدب وللإرشاد، لا سيما للتألم الذي يحدث للمريض باستخدام الكي، فيكون الكي من العلاج، لا سيما وأن مسلم أمر به، وقد عالج مسلم بن زرارة بالكي، وأمر أبي ليكتوي، وأمر بالكي لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. وبعض العلماء قال الكي علاج لكنه على الكراهة، جمعا بين الروايتين، قال نهي سلم عن الكي ليس نهي تحريم، وهو نهي للكراهة، لأنه قد ورد بأن مسلم فعل به ذلك وفعل ذلك وأمر بذلك، فصرف هذا الفعل النهي إلى الكراهة، صرفه إلى الكراهة. وأنجع وأسد الأقوال وأفضل الأقوال في هذا الباب، الكي يكون ناجعا في حالات، ويكون محرما في حالات، ويكون على الكراهة في حالات، وكل يعمل في دائرته، وكل يعمل في دائرته. فإن كانت الجراحات الشديدة التي لا يرقى الدم فيها، فالكي نافعا هنا وقد يؤمر به، وهذا الذي حدث مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، لم يرقى الدم من كاحله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم له بالكي. وأيضا أبي بن كعب لما فجر عرق عنده، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت حديدة المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرقى الدم، أخذت فاطمة رمادا في الحرارة بعدما أحرقت الحصير ووضعته على مكان الدم، فرقى الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون ناجعا في حين، وفي حين آخر لا يكون ناجعا. وعلى العموم يعني بعيدا في هذا الحال يعمل به ومأمور به ومستحب، وفي أحوال أخرى بأنه لا يعمل به، وهي الأحوال التي لا يحتاج فيها إلى الكي، هناك علاجات أخرى وطرق أخرى ممكن أن يعالج المرء نفسه دون الكي، فيكره له استخدام الكي لأنه ينافي التوكل. وقول مسلم من اكتوى فقد برئ من التوكل، المقصود به التوكل، كمال التوكل لا أصل التوكل، لا يقول برئ من التوكل يعني كمال التوكل، والنهي على ذلك لأن في الاكتواء بعض الالتفات القلب، وداء الشرع بحفظ القلب من الالتفات، لأنه تحمل المشقة واللأواء والنار، لا سيما الإنسان قال لا يعذب النار إلا رب النار، ولما أمر سلم بإحراق الرجل ثم قال لا تحرقوه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وذلك ابن عباس رد على علي بن أبي طالب قال لو كنت مكانه ما أحرق قتلتهم لقتلتهم وما أحرقتهم بالنار، لأن سلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فيكون هنا قول سلم من اكتوى فقد برئ من التوكل يعني كمال التوكل لا أصل التوكل، وإلا فقد حدث عن سلم وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينافي أصل التوكل لكن ينافي كمال التوكل، لا سيما إن كان ليس له حاجة في الكي، أو هناك طرق أخرى يستطيع أن يعالج بها ما هو فيه دون الكي، وهي لا تحرم. يعني الحق بأن التحريم غير وارد هنا، التحريم في الكي غير وارد هنا، لا سيما أن سلم كواه فمات، كواه فمات. من المسائل المهمة أيضا في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود تقول ميتة تسوء لليهود، يقولون أفلا دفع عن صاحبه، يعني يشككون في الرسالة، يشككون في النبوة، جاء يعالجه فقتله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم ذلك، يقول وما أملك لي ولا له، لا أملك له ولا لنفسي شيئا. وهو الذي قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولأن الله النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الطبيب إن يعني عالج المريض فمات المريض في يد الطبيب فلا يضمن الطبيب، لأن الإنسان قال من تطبب بغير طب، لكن إن كان طبيبا ولم يفرط فلا شيء عليه، وقد مات في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد يكون فضلا في هذا الباب شهيدا. وفيها أيضا بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا قبح وفحش فعل اليهود أنهم يريدون التشكيك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بالقدر. وهنا تأتي المسألة الأخيرة في هذا الباب، وهو صحة الاحتجاج بالقدر، صحة الاحتجاج بالقدر. فقد احتج هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقدر، وللمرء أن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب. فالاحتجاج بالقدر على حالي، احتجاج بالقدر على المعايب، وهذا فعل الجبرية، يقولون على العاصي على الزاني على السارق ما زنى ما عاصى ما قتل، ولكن الفاعل الحقيقي هو من؟ هو الله. هؤلاء أسوأ البشر قيلة، أسوأ البشر قولا، لأن الله جل في علاه يعني أنكر عليهم إنكارا شديدا في كتابه، عندما قالوا في قول الله تعالى الذين فعلوا فعشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قال قل أمر ربي بالقسط. فهؤلاء الجبرية. فالحق بأن القدر لا يكون على المصائب على المعايب، قد يكون الاحتداد بالقدر على المعايب بعد التوبة، وهذا وجه عند بعض العلماء نقله ابن القيم في مسألة احتداد موسى وآدم، بأن آدم حق له أن يحتج بالقدر بعدما تاب، لأنه قد تاب من الذنب، فله أن يقول قد قدر الله علي هذه المعصية، فهو لا يحتج بها ليدفع الشرع بالقدر، لأن المؤاخذ عليه في هذا الباب أنه يقول يحتج بالقدر أنه يريد يدفع الشرع بالقدر، وهذا ليس بصحيح. أنت لابد أن تنظر بعينين جميلتين وتعمل بهما متوسطا بالشرع وبالقدر، فإن تاب وتاب الله عليه كأنه لم يفعل، فله هنا أن يحتج بالقدر، لأنها صارت مصيبة، وهي مصيبة حقا، المعصية مصيبة، المعصية مصيبة لأن ثمرتها عقوبة، إذن فهي مصيبة، فله أن يحتج بالقدر على هذه المصيبة إذا تاب من الذنب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم احتج بالقدر في هذا الباب، لأنه قال لا أملك لنفسي شيئا، أنا فعلت ما علي، والله جل وعلا قدر عليه الموت وأجله قد جاء. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب اليوم بفضل الله جل في علاه، ما بقي إلا أبواب يسيرة فينتهي كتاب الطب. طيب الفوائد المستنبطة، يبقى اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تؤوله. من وين هذا؟ فين؟ إيش هي؟ فسر يعني إيش؟ ممتاز، يبقى صرفتها من أصل التوكل إلى كمال التوكل، الإجماع وإيش؟ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثاني، الطلب من الناس في أي شيء خلاف الأولى إلا في العلم، كان يقع الصوت فطلب من الناس خلاف الأولى إلا في العلم، بل يستحب للإنسان أن يطلب من غيره أن يتعلم. الراوي أعلم بما روى. أين هذه؟ ممتاز كلام عمران، لكن هذا عام يراد به الخصوص. إيه؟ الراوي أعلم بما روى. فقال عمران: فاكتويت فما أفلحت ولا أنجحت. طبعا هذا الفوات كمان التوكل له. طبعا الفوات الأعظم ثمرة ذلك هو امتنعت الملائكة من السلام عليه. صحة الاحتداد بالقدر على المصائب. قد نقول أيضا من الفوائد وجوب الاستشفاء. من وين؟ ها؟ ممتاز. مش سعد هنا قال لأبلغنة أو إيش؟ لأبلغنة هذا الظاهر في هذا الباب. شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. صحيح. قال له: مهلا يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. قال: ونحن نقطع يدك بقدر الله. الأثر حسنه بعض العلماء، أحسن الله عليك. صحيح، هذا مهم جدا في هذا الباب، أنه ترد الشبهة على صاحبه بقاله. وهذا قاله ابن تيمية. يقول: ما ناظرت أحدا من أهل البدع إلا واستلهمت من دليله الرد عليه. يقول: قلبت الدليل عليه فصار دليلا، قلبت دليله فصار دليلا عليه. سبحان الله. وهذه أيضا فتنة، الله تعالى يعطيها من يشاء. فشوف عمر بن الخطاب قال: مهلا، فإني ما فعلت ذلك إلا بقدر. قال: نعم، وأنا والله ما فعلت ذلك إلا بقدر. طبعا العكس، ونشوف مسألة الجبر. هذا جبر هو الآن، لأن المرأة نفسها لما رأت فظاعة المسألة خرجت منها. لما دخل الرجل عليها، زوجها دخل عليها فورد عليها رجلا آخر، فأخذ السيف لنخوة العرب أراد قتله، فقال: مهلا يا هذا، والله أنا ما فعلت هذا إلا بقدر الله. هذه مصيبة والله. فالثاني قال: أسقط السيف من يدي وقال: آمنت بالله. هذا عتها مغولي. فلذلك المرأة قالت: والله لا أكون تحتك لحظة واحدة. شوف، إذن هذا مذهب سوء، أو أذهب بنخوة الرجل. عامة العلماء يقولون أسوأ الناس قيلا في القدر هم الجبرية. القدرية أفضل منهم بكثير. القدرية على الأقل يعظمون الشرع، يعظمون الشرع يتعبدون. أما هؤلاء لا، هؤلاء أعوذ بالله، يعني يخاصمون الله جل في علاه في تشريعه. نعوذ بالله من غضب الله. يعني في الاستشفاء، لا على الحجامة فقط، على الحجامة فقط. وإلا تغطية الأواني، ذكر فيها المسلم أن في يوم بينزل فيه البلاء على التغطية، هذا على العموم. لكن الحجامة فقط هي الأيام التي تكلم فيها المسلم على الحجامة فقط. لا، في أي يوم. ولما تكلم عن الحجامة قال تحريا، حتى يعني لو جاءت وفاقا صح ذلك، إلا في يوم الأربعاء فقط للتأكيد والتغليظ على نزول البلاء في يوم الأربعاء.